أنا في البحر وانت على البر، لا نقدر أطلع لك ولا انت تقدر تنزل. حب من غير أمل، من غير غاية، حب ملوش نهاية. لكن لكن ايه؟ انت مش كنت معانا في السفينة واحنا راجعين المدينة وانا في صورة ياسمين؟ طب ازاي اختفيتي ورحت فين؟ وازاي رجعلك الديل واختفوا الرجلين وصوتك ده اللي رجعلك؟ اسمع يا نور ما اقولك. ايوه انا عارفة انك اتجوزت الامير على غير ارادتك، انت بس كنت عايز ترضي والدك. تمام. مش بقولك اني عارفة كل حاجة عنك؟ ما انت كنت معايا. فعلا انا كنت معاك، لكن انت ما كنتش معايا. وعدي وقضايا، ولما رحت الجزيرة والكاهن عقدلك على الأميرة وخدتها معاك وركبت السفينة وقمنا على المدينة، الذهبية كلها فرحانة إلا أنا لوحدي حزين. لقيت نفسي في وسطهم غريبة، رحت داخلة أوضتي وقعدت أنا بختي وأنوح على روحي وبختي. الليلة ليلة دخلتهم، يعني موتي ارتبط بفرحتهم. سحر العجوزة ممنقار، النبوءة بتاعتها بتطاردني وصوتها لسه بيرن في ودني وهي بتزعقلي وتقولي والشهر تقاب للحال. عارفة تاني شهر ايه؟ قبل ما تقولي انا موافقة عليه. اللي ضيعت حياتك عليه لازم تتجوزيه. اذا اتجوز واحدة تانية هتموت انت في الصباحية. انت سمعاني؟ هتموت في اليوم التاني، في اليوم التاني. النبوءة بتطردني والموت بينتظرني، واللي قتل اني هموت من غير حبيبي ما يعرف. ياني لو ما كانتش العجوزة ام منقار خدت لساني. يمين يقول حبيب نور ان انا حبيبته عروسة البحور. مين اللي حيسأل عني؟ يكونش حبيبي جاي يودعني؟ لازم ارفع له صوتي قبل ما يدخل علي. انا جبتلك العشاء هو يا بنت، اتفضلي يا بنت. انت رخرة بتبكي، المركب جرالها ايه الليله يا بنتي؟ انت قاعده هنا بتبكي ونور حالته تبكي. ربنا يلطفه، قال ايه ليله دخلته بالذات يحصل له اللي حصل له. انت بتزعقي كده ليه؟ حد عارف جراله ايه؟ احنا بصينا لقيناه طب من طوله، والريس برهان قال لنا نشيله وزعقنا على الشهبندر وبقينا. الله، انت رايحه فين؟ ياسمين، ياسمين، ياسمين، ياسمين، ياسمين، ياسمين. وجريت فوق ظهر الذهبية والدنيا بتلف بيا عشان اشوفك بعيني قبل ما فارق الدنيا. ومن الشيش بتاع اوضتك بصيت عليك وشفتك وشفت والدك واللي سهرانين جنبك. الدنيا ليل محدش شايفني، والذهبية كلها مشغولة بيك محدش حاسسني. يا رب. وانا واقفة مستخبية في ركن من اركان الذهبية اتهيألي ان في صوت بينده عليا. عروسة البحور، عروسة البحور. حد بيندهلي ولا انا اللي بيتهيألي؟ عروسة البحور. الله، مين؟ عروسة البحور. الله، دي سنهور، سنهور بنت عمي. ازاي عرفت مكاني وازاي جاتلي؟ عروسة البحور. هنا هنا يا بنت عمي. عروسة البحور. كده برضو يا بنت عمي. نهون عليكي، ما فكرتيش في ابوكي. على كل حال مفيش وقت قدامنا، لحظة واحدة تنقذي فيها حياتك وحياتنا. انت فاكرة لما جيتيني بيك النهار وقلتيلي انك هتروحي للعجوزة ام منقار؟ من يومها واحنا عايشين في مرارة، وكل ما اشوف والدك واللي عامله في روحه من بعدك يصعب عليا من نفسي ومنك. باختصار ما قدرتش اخبي ورحت لعمي وقلت له كل المستخبي. ساعد ابوكي ما عارف انك رحت لام منقار هاج وصار وبعت العساكر والانفار يدوروا عليها في جميع البحار. وطال الانتظار وبعت ابوك للوزير شوبار. الوزير شوبار. تعال يا شوبار. الامان يا ملك البحار. اين العجوزة من منقار؟ انا النبابي بعت القائد الهضار ومعاه العساكر والانفار يقلبوا عليها جميع البحار. انا قلت لكم طرحوا لها البحر الغويط وتطلعوا لها هناك فوق جبل الكسفريت. يظهر يا مولانا انها بعد ما عملتها حست بعملتها وعشان كده هربت وسابت حتتها. يعني كان ضروري اقوم بنفسي عشان ابحث عنها؟ مش عارف ليه انا ما عملتش كده ساعتها. قائد الحضار هو وصل ومعاه العجوزة ام منار. ادخل في الحال. عارف انا هطلع رموش عينيها انتزع السحر اللي فيها. ساحرة البحار العجوزة ام منار. الامان يا ملك البحار. تعالي هنا بدي. ده انا بقول الامان. انت مالكيش امان عندي. انت حرمتيني من بنتي. بنتي بنتي هي الاميرة اللي بتهن لطبيعتها فيها عرق من والدتها. مش كانت امها انسيه؟ ما هو انت اللي سحرتيها بحريه. لكن كانت باستمرار تحن للحياه الارضيه والاميره طالعه زيها الف في القدر على امها تطلع البيت لامها. انا حشفي غليلي منك. انا حريح العالم من شرك يا عطار. امرك يا ملك البحار. طيب بس حلمك يا مولانا. انا مش غلطانة. برضو هتقولي مش غلطانة. انت كنت ويانا. انت تعرف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ انا هحكي لك كل حاجة يا مولاي عشان تشوف الحكاية جات ازاي. وحد الله. لا اله الا الله. وبدأت العجوز ام منقار تحكي للملك ساجور ما جرى لعروس البحور وكيف لجأت إليها وألحت عليها وبكت بين يديها حتى أحالتها إلى صورة الإنسان بعد أن استلت منها جارحة اللسان. فلما أتمت حكايتها وأنهت روايتها أقبل الملك عليها وأمر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 13 بعد 105 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا